فرح الشديد يعني أخطأ. فقال اللهم أنت ربي، اللهم أنت عبدي وأنا عبدك. أخطأ من شدة الفرح، فالله يفرح، فرح الله برجوع العبد إليه أكثر من فرح هذا الإنسان برجوع ناقته إليه. فانظر فرح الله تبارك وتعالى برجوع عبده إليه، وهو سبحانه وتعالى غير محتاج للعبد. يعني مع ليس يعني يعني تشبيه مو تشبيه في الوجه، فإن العبد هذا الذي يفرح هذا الفرح لأن هذا محتاج إليها، يعني طعامه وشرابه. وأما الله سبحانه وتعالى فهو غني عن هذا العبد الذي تاب ورجع لأجل الحب. يعني التشبيه إنما هو يعني في الحب، فرحة في فرحة العبد في رجوع يعني طعامه ناقته إليه، وفرحة الله تبارك وتعالى في رجوع عبده بعد المعصية إليه سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من التوابين ومن المستغفرين. جزاك الله خيرا.